فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي وأبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع رضي الله عنهم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين، فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وأشموا البيضة على رأسه ورموا بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين، فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى ذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه. وهذا من الابتلاء والامتحان، هذا من الابتلاء والامتحان. الله جل وعلا يبتلي عباده الأخيار بالسراء والضراء وشدة والرخاء، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ولقد فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينه أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فسلعة الله غالية، وما عنده من النعيم والكرامة والنصر عظيم، فلا بد من الامتحان حتى يتبين أصحاب الصدق من غيرهم، وحتى يتبين أهل الثبات من غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في قصة أحد: أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثلها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. لما أخل الرماة بالموقف وانهزم المسلمون من العدو لما أحاطوا بهم صارت كارثة، وقد انهزم المشركون أول، انهزم المشركون أول وصارت الدائرة عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلزموا مكانهم وأن لا يخلوا به، قال: ولو رأيتم أن قد وصلنا الزموا مكانكم، لا في النصر ولا في الهزيمة، أمرهم أن يلزموا مكانهم

وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. لقد أخطأتني وقعت بدر وكنت والله. وقال خيثمة أبو سعد. وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وأبو جابر هو عبد الله بن عمرو بن الحرام، تقدم أنه قتل رضي الله عنه، نزل إلى الهيئة وهو جنب ما تقدم، لما سمع الصوت لم يمكن يغتسل فنزل وهو جنب وبحنظلة أحسن وقاتل تقدم وبحنظلة نعم أليس حنظلة نعم عبد الله بن عمرو بن عمرو الحرام أيضا قتل، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى تظله ملائكة من يتقدم وهو جنب حنظلة عبد الله بن عمرو الحرام نزل أيضا جاء وقتل، قال رأيت الملائكة ما زالت الملائكة تظله بأنحتها لما قبله ابن جابر رضي الله عنه. نعم اللهم استعان. نعم وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقتي في الجنة. وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني فيم ذلك فأقول فيك. حاشية. أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن مسيب قال: قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ووافقه الذهبي وله شواهد. وانتهى. وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاء، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنو. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب. لا البخاري هذا نعم بركة تعالى سم اللهم مر عنهم اللهم مر عنهم نعم اللهم مر عنهم اللهم نعم الحلقات يعني مثل ما سمعت نعم نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاء، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة.

نعم. الله رجل وعد أبويه بأن يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال، فهل يقاتل وعد والده؟ إيش؟ رجل الشيخ وعد والده بأن يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكن لما ذهب للجهاد للإعداد؟ أي نعم. لكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال هناك، فهل يعصي والده ويقاتل أم يبقى على عدم المقاتلة يعني للإعداد فقط؟ اللهم صل على رسول الله. فسيرنا فجاهل أرجوك استأذن هما. لكن يظهر والله أعلم أن من لما حضر ودعا في حاجة إلى قتاله وأنه يلزم القتال يساعد إخوانه لما حضر، فإن من حضر صف القتال وجب عليه يقاتل ونشره إياه لحزم. جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا فلا تولوا الأدبار إذا لقى عدوه فليس له أن يوقع، لأن هذا معناه إضعاف للمسلمين وخذلان لهم، وطاعة الله مقدمة في هذه الحالة. أما لو كان أطاع الوالدين أول فلم يخرج، لكن هذا هو الواجب. لكن لما حضر القتال والناس في حاجة إليه، المقصود أنه في مثل هذه الحالة يلزمه يدخل في العموم إذا لقوا فلا تولوا الأدبار. أحسن الله لك. الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر، فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟ اللي يظهر أنه ليس بشهيد، وأنه قاتل نفسه، ما يجوز أن يفجر نفسه، يقتل نفسه. لأن الله جل وعلا نهى عن هذا، قال لا تقتلوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بسوء عذب به يوم القيامة. بهذه الطريقه يا شيخ لا يدخل في العدو بهذا، يقاتل مثل ما يقاتل المسلم من دون ان يقتل نفسه، يقاتلهم ويبارك ويقاتل، فان قتلوه فلا باس. لو يحمل حصاه قتل ما يستطيع، لا ما يفجر نفسه. نعم. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما ومن معه. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. اللهم صل بالناس جالس. اللهم صل. نعم. من قال سلمك الله أن الانغماس في العدو يعتبر من الانتحار؟ هذا ليس من الانتحار، بل هذا من الشجاعة والإقدام والقوة والإرهاب العدو، مثل ما فعل الزبير وغير الزبير مرات في الجهاد، مثل ما خرج المبارزين علي وحمزة وعبيدة مبارزوا العدو، لكن لا يقتل نفسه بسيفه ولا بخنجره ولا قنبلته. صلوا وراءه قعودا، هذه السنة. ما ورد في مرض أن صلى قاعدا وصلوا شيء هذا وهذا، لكن قعود أفضل. صلوا قعودا. نعم. لا مسلم لكن معصية، قتل الناس معصية مو كفر. نعم. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله